لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله هو الله هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة

الحكيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى أهنتم أشد خلقا أم السماء إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا خلقا أم السماء بنيتها رفع سبكك فسويك وأطش ليلها وأخرج ضحيتها والأرض بعد ذلك دحاها دحاها رفع سمكها فسويها وأطش ليلها وأخرج محيجها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها وبرجها والجبال أرساها متاعا لكم وبأنعامكم رفع سمكا فسويها وأطش ليلها وأخرج محيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها فإذا جاء الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان يوم يتذكر الإنسان ما سعى فإذا جاءت الطامة يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يلي فأما فإن الجحيم هي المأوي وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خيف مقام ربه ونهى هي الماوي يسألونك عن الساعة أيان مرساك فيما أنت من ذكرها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما إلى ربك منتجاك إنما أنت منذر إنما من يخشاك